الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبدٍ يسترعيه الله عز وجل رعيةً يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه فلم يرح رائحة الجنة، رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة، رواه مسلم والطبراني، وزاد: كنصحه وجهده لنفسه. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية. يسترعيه رعية، يعني صيره الله عز وجل راع وتحته رعية. قال عليه الصلاة والسلام: يموت يوم يموت وهو غاش رعيته. وقوله يموت يوم يموت، هذا إشارة أنه لو تاب قبل أن يموت لتاب الله سبحانه وتعالى عليه، لكن ذكر صلى الله عليه وسلم في حال ما إذا مات على تلك الحال، وهي أنه يكون غاشا لرعيته. الله عز وجل استرعاه رعية ولكنه لم ينصح لها وغشها. قال عليه الصلاة والسلام: وهو غاش رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. حرم الله تعالى عليه الجنة، يحتمل أن يكون هذا على ظاهره أنه لا يدخل الجنة أبدا، وهذا في حال إذا استحل هذا الأمر، لأن هذا ذنب وكبيرة من كبائر الذنوب، فإذا استحله فإنه لا يدخل الجنة أبدا. ويحتمل أن قوله صلى الله عليه وسلم لم يدخل الجنة أي أنه لا يدخل الجنة مع الفائزين السابقين، بل يؤخر. ولهذا جاء في الرواية الأخرى التي ذكرت قال عليه الصلاة والسلام: إلا لم يدخل معهم الجنة، لم يدخل مع الرعية الجنة، بمعنى أنه لا يدخل الجنة في وقت دون وقت، يدخلها لكن لا يدخلها في وقت، لا يدخل مع السابقين ولا يدخل مع الفائزين الأولين، لأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. الله جل وعلا استرعاه رعية وهو غش الرعية، وهذا الغش ضد النصيحة، لم ينصح للرعية ولم يأخذ بيدها ولم يحرص على ما ينفعها، ومن ثم فإنه إن مات على هذا الغش فإنه لا يدخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، ولم يرح رائحة الجنة كما في الرواية الأخرى. وطبعا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية، أي جعله راع، هذا على العموم، لا يختص بالحاكم والأمير والسلطان، وإن كان هذا أولى من يدخل في الحديث، لكن لا يختص به، بل يختص بكل من كلف برعاية أحد، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، فإذن هم داخلون في الحديث. يعني واحد في بيته إذا غش رعيته غش أولاده، إذا غش أولاده ولم ينصح لهم، فإنه متوعد بهذا الحديث ألا يدخل الجنة ولا يريح رائحة الجنة. فالأمر لا ينظر إليه دائما على أن الراعية، إذا ذكرت الرعية والراعي فإنها تختص بالأمير والحاكم، ولهذا قد يوجه إليه الخطاب الحاكم ولا الأمير ولا السلطان في هذا الحديث، لأنه راع والناس ينظرون أن تحته رعية، لكن من كان أدنى منه، كل من كلف برعاية أحد فهو راع، الرجل في أهل بيته. ولهذا إذا الرجل في أهل بيته لم ينصح لولده ومات وغش لولده، وأعظم ما ينصح لهم فيه ما يتعلق بحفظ دينهم، إذا لم يأمر وينهى في بيته ولم يدل أهل بيته على الخير، لم يأمرهم بالصلاة، لم يأمر بنته المتبرجة بالحجاب، لم يعلمهم فضائل الأخلاق ولم يحثهم عليها، بل ربما ساهم في ضد ذلك، ربما ترك لهم في بيته ما يعينهم على المنكر، ترك آلات اللهو وغير ذلك في البيت ومات على ذلك، فإنه إن مات على ذلك فهو داخل في الحديث، أي أنه غاش لرعيته. ومن مات وغاش لرعيته لا يدخل الجنة كما سمعتم في الحديث، وهذا وعيد شديد. فهذا الوعيد الشديد هو لكل من استرعاه الله عز وجل رعية وضيع هذه الأمانة ولم يقم بها، فيكون غاشا لها، يعني حرص على غشها، هذا من جهة، أو أنه لم ينصح لها، ربما قد لا يغش ولكن من جهة أخرى لا ينصح لها. ولهذا في الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم، يعني يجتهد في إصلاح أحوالهم، قال وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. قال لا يجتهد لهم ولم ينصح لهم، يعني في الأول قال عليه الصلاة والسلام وهو غاش رعيته، وهنا ذكر بأنه لم ينصح لهم. فهنا عندنا مراتب في الإنسان في التعامل مع من استرعاه الله عز وجل رعية. إن مات وهو غاش للرعية، يعني كان سببا في إضلالها وقد ترك لها ما يكون سببا لإضلالها، إضلال رعيته وفسادها، فهذا غش، وهذا الغاش لا يدخل الجنة إذا مات على هذه الحال. الحالة الثانية وهي حالة من نصح لهم وأخذ بيدهم ودلهم على الخير، فإن هذا ينجو من هذا الوعيد. والحالة الثالثة في رجل لم يغش فيقول لك إني سلمت، فإني الله الحمد والمنة ما مت على وأنا غاش لرعيتي، لكن من جهة أخرى تجده أيضا لا ينصح. هذا الذي لا يغش ولا ينصح هو داخل في الحديث، لأنه قال صلى الله عليه وسلم قال ثم لا يجهد لهم وينصح لهم، فإذا لم ينصح لهم فإنه يكون أيضا متوعدا بهذا الوعيد. ولهذا الواجب على كل من استرعاه رعية أن يحرص على أداء هاته الأمانة، سواء كان الأمر كبيرا ولا صغيرا، سواء كان الأمر يتعلق بحاكم أو سلطان أو خليفة أو إمام أو رجل في أهل بيته أو زوجة في أهل في بيت زوجها، الجميع يحرصون على النصح وعدم الغش. الجميع إن أرادوا أن يسلموا من هذا الوعيد المذكور في الحديث وهو عدم دخول الجنة أن يحرصوا على النصح وعدم الغش. والأمر ليس فقط في أهل البيت، الراعي الذي يرعى البهيمة، إذا لم ينصح لتلك البهيمة وغشها فإنه متوعد بهذا الوعيد. إذا عرض هذه البهيمة للجوع، إذا حمل عليها ما لا تطيق، فإنه وفعل ذلك غشا لها وعدم نصح وهو غير ناصح لها، هو متوعد بهذا الوعيد. إذا لم يأخذ هذه البهيمة لتأكل في المراتع الخصبة ونحو ذلك وتقصد ذلك، حمل عليها إذا كان مما يحمل عليها شيئا فوق طاقتها، فإنه داخل في هذا الحديث، لأن الله استرعى هذه الرعية، هذه البهيمة، هذه الأغنام مثلا، ولم ينصح لها وغشها، فإنه متوعد بهذا الوعيد أنه لا يدخل الجنة، والله المستعان. قال: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت يوم يموت وغاش رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمور المسلمين شيئا فغشهم فهو في النار. رواه الطبراني. وقال: وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه الطبراني بإسناد حسن. وفي رواية له: ما من إمام يبيت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وعرفها، يوجد وقال يوجد يوم القيامة من مسيرة 70 عاما، يعني رائحة الجنة يعني يكون بعيدا عنها. وهذا كما ذكرت وعيد يدل على أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. الأمر في ظاهرة النصوص خاصة هذه الأخيرة التي ذكرت تعلق بالوالي وتعلق بالأمير وتعلق بالحاكم تحته رعية، لأن مسؤوليته أعظم، هذه مسؤولية أعظم مسؤولية الرجل في أهل بيته. أهل بيت الرجل كم تحت يده، ولد 2 3 4 10 عنده 20، لكن بالنسبة لمن ولي أمور المسلمين كم تحت يده، فإن مات وهو غاش لهم وقد جار ولم وضيع الأمانة التي استرعاه الله عز وجل إياها، فكيف يكون الموقف يوم القيامة مع الذين ظلمهم؟ يعني واحد يقف يوم القيامة مع رجل ظلمه، مع واحد فقط، فكيف بأمة إذا كان غاشا لها ومات على هذه الحال؟ والله المستعان. لا شك أن الأمر خطير وترعد له الفرائس، وتجعل المرء يستنكف عن مثل تلك الولايات حتى ولو عرضت عليه يتركها. ولهذا ذكرت لكم لو قرأتم في سير السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كم كان منهم من يؤذى لأشياء أنه يرفض، قال يولى قاضي فيرفض أن يولى قاضيا ليحكم بين الناس ويؤذى لأجل ذلك، حتى أنه يجلد ولا يسجن ويرفض. لماذا؟ لأنه معلم خطورة الأمر. اللي يقرأ مثل هذه الحديث لو عرضت عليه هكذا مجانا دون طلب فإنه ما يحرص عليها، لأن الأمر خطير. اللهم إلا إذا أخذها الإنسان بحق وأدها بحق هنا ينقلب الأمر،